قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله.